بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من نعم الله عز وجل على بني الإنسان رجالا كانوا أو نساء أن يرزقهم الله بأولاد من البنين والبنات يكونوا لهم ذخرا في الدنيا وذخرا في الآخرة، يشدون أزرهم ويقفون إلى جانبهم، فإن البنين والبنات من زينة الحياة الدنيا. يقول جل من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإن نعمة الأولاد من البنين أو البنات من أجل النعم التي ينعم الله بها على الإنسان بعد نعمة الدين. فليحرص كل مسلم على شكر الله على هذه النعمة، ولينزلها منزلتها ويقدرها قدرها، وليعلم أن الأولاد إذا صلحوا كانوا خيرا لأنفسهم ولآبائهم ولأمهاتهم، عونا لهم في هذه الحياة وذكرا لهم بعد الممات. يستمر بدعائهم عمل الإنسان الصالح ولو بعد موته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإن دعاء البنين والبنات لآبائهم وأمهاتهم يكون سببا بإذن الله عز وجل في مغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم. فعليك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تنزلها منزلتها، وأن تتذكر أقواما حرموا هذه النعمة وإنهم ليتمنون أن ينفقوا كل ما يملكون من المال حتى يحصل لهم ابن أو بنت. وإن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يذبح الإنسان عقيقة شكرا لله عز وجل على ما أنعم به عليه، وهذه العقيقة هي التي يسميها بعض العامة بالتميمة، فيقولون: تمم لفلان ولم يتمم لفلان. ولا يريدون بذلك التميمة المنهي عنها، والتي هي عبارة عن حلق تعلق في الأعناق أو أسورة تلبس في الأيدي لتدفع العين أو السحر أو غير ذلك. فتلك التميمة منهي عنها، وهي ضرب من أضرب الشرك الأصغر. والعقيقة كانت موجودة في الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يعقون عن أولادهم من البنين والبنات، وجاء الإسلام وأقر من الجاهلية ما كان حسناً ونهى عما هو قبيح. وجعل أحكاما محددة لهذه العقيقة جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقيقة مشروعة بالنسبة للأولاد من البنين والبنات، ويندب أن يذبح عن الإبن شاتان متكافئتان في الصفاة، وعن البنت شات. ولفظ الشات إنما يقصد به الواحدة من الغنم، سواء كان ذلك من الضأن أو من الماعز، وسواء كان ذلك من الذكور أو الإناث. وهذا على خلاف ما هو مشهور في بعض المجتمعات، وبخاصة عند العامة حينما يطلقون لفظ الشاه على الأنثى من الضأن. والأصل في مشروعية العقيقة قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة، وفي لفظ ويسمى. والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرهون بعقيقته، أي أنه ممنوع من الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقا فعليا، حيث عق عن ابن بنته الحسن بكبش، وعن الحسين بكبش. والأولى أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن تعذر ففي اليوم الرابع عشر، فإن تعذر ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم تستوي بقية الأيام. وذهب بعض العلماء إلى استحباب مراعاة عدد الأيام، فيكون ذلك بعد سبع من اليوم الحادي والعشرين أو في الثامن والعشرين، وكذا تضاف سبعة أيام إن تأخر عن ذلك الموعد، وهو أمر مندوب إليه. وإلا فلا مانع من ذبح العقيقة في أي يوم من الأيام، حتى ولو كان في ذات اليوم الذي وضع فيه المولود أو بعده بيومين أو ثلاثة أو أكثر. والمخاطب بها أبو المولود إن كان موجودا، وإن كان غير موجود فأقاربه كأمه وإخوانه. ولو أنه لم يعق عنه فكبر وأراد أن يعق عن نفسه فأمر حسن، حيث لا يوجد ما يمنع منه. والأولى أن تذبح العقيقة وتقسم أثلاثا كما في الأضحية، يؤكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدى ثلثا، وإن أكلت كلها أو دعي عليها بعض الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران كان ذلك كافيا. ويندب ألا يكسر شيء من عظامها تفاؤلا بسلامة عظام الطفل، وعليه فيحسن أن تقص من المفاصل وألا يلجأ إلى كسر عظم من عظامها، فإن دعت إليه حاجة فلا مانع من الكسر. والمجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، فمن الضأن ما له 6 أشهر، ومن الماعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين، إلا أنه إذا عق بالإبل أو البقر فإنه يعق بها كاملة عن طفل واحد، وليس كما في الأضحية والهدي بأن تجزئ عن 7. ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السلامة من العيوب المؤثرة كالمرض والضعف والعور والعرج وما في حكم هذه العيوب. ويندب أن يطبخ معها شيء من الحلوى تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. وأما تلطيخ رأس المولود بشيء من دمها كما يقوله بعض العلماء فشيء لا أصل له، واستنادهم إلى ما جاء في بعض الروايات لحديث كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، فإن ذلك تصحيف، فقد صحف بدل يسمى ويدمى، ومن ثم فهو أمر غير مشروع، لأن ذلك تنجيس للطفل باعتبار أن الدم دم مسفوح، والدم المسفوح نجس، وتجنب النجاسة أمر متعين، إلا أن بعض العلماء استحب أن يلطخ رأس الغلام بشيء من الطيب، وهو ما عبروا عنه بالخلوق، فإن كان ذلك بغرض تطيب رائحته فأمر لا يعترض عليه، وإن كان على وجه المشروعية فإن ذلك لا أصل له. فاحرص أخي المستمع كل الحرص على المحافظة على هذه السنة، عسى أن يكون ذلك سببا لنجابة الولد وسمو أخلاقه، وابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.